قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس. اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. إذن المؤلف سيدخل في مبحث جديد بعد أن تكلم عن مسائل عدة وفصلنا القول فيها فيما يتعلق بأحكام، أراد أن يتكلم على المصلين، والمصلون ينقسمون إلى أقسام، فهناك إمام وهناك مأموم وهناك منفرد. فالإمام هو الذي جعل ليتم به، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وهو الذي يؤم الناس، الذي يقتدي به الناس، إنما جعل الإمام ليتم به. فالذي يتقدم الناس بالصلاة يسمى إماما، والذين خلفه يسمون مأمومين، والذي يصلي وحده يسمى منفردا. ومعلوم أن المأموم يتبع الإمام في كثير من الأمور، وأن الإمام يحمل عنه أيضا بعض الأشياء كالقراءة والسترة أيضا، وهناك أمور لا يحملها الإمام عن المأموم. إذن ولو وسجود الإمام يتطلب من المأموم أن يسجد، وهناك خلاف فيما لو سبق الإمام المأموم فحصل خطأ قبل أن يأتي، هل يتابعه؟ والجواب مقدما نعم، متى يسجد أيضا المأموم فيما إذا سبقه الإمام، وهكذا هل يسجد مع إمامه مع أنه سيقوم فيأتي بما فاته، أو يؤخر ذلك إلى آخر الصلاة، هذا كله تكلم عنه العلماء. قال: اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. هذا لا شك فيه كما ذكر المؤلف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وهو إمام، وسجد الناس وراءه، هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا هو أيضا بالنسبة للمنفرد يسجد. نعم. قال: واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام، هل عليه سجود أم لا؟ إذن إذا سهى الإمام فإن سهوه يسري إلى المأموم، بمعنى يسجد الإمام فيسجد المأموم تبعا له، والمنفرد إذا سهى فإنه يسجد. لكن لو أن المأموم نفسه سهى ولم يسه الإمام، فهل يسجد المأموم أو لا يسجد؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يتكلم عنه، يعني يريد أن يقول المؤلف: لا خلاف في أن الإمام إذا سهى يسجد فيما يتطلب الأمر في السجود، وكذلك المأموم خلفه. لكن المأموم نفسه لو سهى وراء الإمام هل يسجد أو لا؟ لعل بعض الإخوة الذين كانوا معنا يتذكرون عندما نتكلم عن ماذا في أوائل مباحث الصلاة، حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما عطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله، كانوا في أول الأمر يتكلمون في الصلاة. قال: فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. يعني الخلل الذي يحصل من المأموم يحمله عنه الإمام، لكن ليس على هذا على إطلاقه والإخوة، لأنه قد ينتقض وضوءه، قد يحدث بأن يخرج منه ريح أو يسمع صوتا، أو في هذه الحالة ينتقض وضوءه، فلا يحمل الإمام عنه هذا الخطأ، وإنما فيما يحمله عنه الإمام. وما يحمله الإمام عن المأموم مسائل معروفة، منها القراءة كما ذكرنا فيما مضى، وليست أيضا محل اتفاق، فالشافعية كما عرفنا فيما مضى يوجبون قراءة الفاتحة في كل أحوال الصلوات، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. ويخالفهم كثير من العلماء بالنسبة للمأموم خلف الإمام، فبعضهم لا يرى القراءة خلف الإمام، وبعضهم يرى القراءة في حالة في السرية دون الجهرية، وبعضهم يرى القراءة في سكتات الإمام، وكل ذلك سبق أن بيناه تفصيلا. قال: وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. هذا الكلام الذي يتكلم عنه الإمام فيما إذا سهى المأموم وراء إمامه، لكن قد ينتهي الإمام ويكون المأموم مسبوقا، لأن المأموم لا يخلو إما أن يكون مسبوقا أو غير مسبوق. فإن كان غير مسبوق بمعنى دخل مع الإمام في الصلاة فالإمام يحمل عنه ما يتطلب سجود السهو في هذه الحالة، فلا يسجد سجودا مستقلا. الصورة الثانية أن ينتهي الإمام من صلاته فيقوم المأموم ليتم، فهو في هذه الحالة وقد يسهو، فإذا ما سهى هل يلزمه أن يسجد عن سجود السهو أو أنه تابع للإمام ولا يلزم؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. قال: وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله، واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه في سهوه. واتفقوا على أن الإمام إذا سهى أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه. يعني قصده أن الإمام إذا سهى فإن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه. أنا أضرب لكم مثلا، لو أن إماما قام إلى خامسة سهوا فنبهه المأموم فقال سبحان الله، إذن هنا الإمام سهى والمأموم لم يسهو، لكن إذا سجد المأموم إذا سجد الإمام يسجد المأموم تبعا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، وجاء في آخر الحديث: وإذا سجد فاسجدوا. وهذا عام يشمل جميع أنواع السجود، فيدخل في ذلك سجود السهو. وحجة العلماء الذين قالوا بأن المأموم لو سهى خلف الإمام لا يسجد، أظنني سبقا بدأت في الحديث عن هذه المسألة، هي قصة يعلى بن أمية الصحابي عندما عطس رجل من القوم وهم يصلون فقال: يرحمك الله، تكلم. وقلنا إن الكلام في أول الأمر كان جائزا، وكان الصحابة يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرد عليهم، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود لرسول الله: كنا نسلم عليك قبل أن نذهب إلى النجاشي فترد علينا السلام، فلما رجعنا من النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. إذن وجاء في أحاديث أخرى ما يدل على منع الكلام في الصلاة، وهي كثيرة سبق أن تكلمنا عنها في مواضعها عند الكلام عن الكلام في الصلاة، التفريق بين سهوه وعمده، بين أن يكون لإصلاح الصلاة وبين أن يكون لغير إصلاحها، وسردنا الأدلة في ذلك وبيناها. إذن يعلى بن أمية يتكلم فقال: يرحمك الله، فقال: ما شأنكم واتكلا؟ ثم أخذوا قال: يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني لكنني صمت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته دعاه فقال، يعني على ابن أمية: والله ما رأي بأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن من تعليمه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح أي تسبيح الله، والتكبير أي تكبير الله، وهذا في الصلاة، وقراءة القرآن. والصلاة كما عرفنا سابقا أقوال وأفعال، فإنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذا الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر يعلى بن أمية بأن يسجد، لماذا؟ لأنه تابع، فدل ذلك على أن المأموم لا يسجد. وأما ما نقل عن مكحول فهذا رأي له انفرد به عن جماهير العلماء، فيعتبر رأيه ضعيفا في هذه المسألة. هذا كله في الحالة الأولى التي يكون المأموم فيها وراء الإمام ولم يكن قد فاته، الذي نسميه غير المسبوق. قال: واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو. إذن هذه مسألة متفرعة مما قبلها. إذا قلنا بأنه إذا مثلا سهى المأموم متى يسجد، يعني هل يسجد مثلا مع الإمام، يعني نفرض أن إنسانا، هذا الكلام الآن عن المسبوق، يعني هذا المسبوق الذي سهى إمامه أيضا، وقد يكون السهو قبله أو بعده، وفيما إذا كان قبله فيه خلاف، وفيما إذا كان معه ليس فيه خلاف، لكن المسبوق إذا سهى إمامه وسجد. الإمام كما هو معلوم كما عرفنا فيما مضى بأن سجود السهو يكون قبل السلام وبعده، وبينا أن من العلماء من يرى أن مواضعه جميعا قبل السلام، ومنهم من يرى أنها بعد السلام، وأوردنا الأدلة في ذلك، وأن رسول صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاثة سجد بعد السلام، وفيما عدا ذلك سجد قبل السلام، وانتهينا إلا أن ما كان من زيادة فإنه يكون بعد السلام، وما كان من نقص فإنه يكون قبل السلام. إذن هنا هذا المسبوق إذا فرغ الإمام من صلاته فسجد للسهو هل يسجد معه وهو بعد لم يتم صلاته، أو أنه يقوم فيتم ثم بعد ذلك يسجد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يسجد مع الإمام ويكفيه ذلك، ومنهم من قال لا، يسجد بعد أن يقضي ما فاته من الصلوات، وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقط. إذا بعد أن يقضي ما فاته يسجد سجود السهو، وبعضهم قال يسجد مع الإمام اتباعا للإمام، لكنه يسجد مرة أخرى بعد الفراغ من صلاته قبل السلام. هذا كله قال به العلماء، فنستمع إلى ما قاله المؤلف. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه، وسواء كان سجود هذا نقل على الإمام أحمد من الأئمة، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن وروي أيضا عن بعض السلف من التابعين وغيرهم. إذن يسجد مع الإمام لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف أورده الدارقطني نص في هذه المسألة بأن من سبقه إماما فإنه يسجد معه فيما إذا سهى، لكن الحديث فيه كلام، لكن يستدل على ذلك بعموم حديث إنما جعل الإمام ليتم به إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا، وهنا قد سجد فينبغي أن يسجد معه، هذا هو دليل الذين يرون أنه يسجد معه. فقال قوم يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه، ثم بعد ذلك يقوم فيأتي بما فاته من الصلاة ثم يجلس للتشهد ويسلم، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده. وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. نعم. وقال قوم يقضي ثم يسجد، وبه قال ابن سيرين وإسحاق. وقال قوم إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي، وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء، وبه قال الشافعي. وهي أيضا رواية للإمام أحمد بأنه أيضا للإمام أحمد رواية أخرى بأنه يسجد مع الإمام ثم يسجد مرة أخرى، وهذه الرواية يلتقي فيها مع الإمام الشافعي. وهكذا أيها الإخوة، أي مسألة ترون أنه لم يرد فيها نص صريح فإن الخلاف فيها يتشعب ويتعدد، وأما المسائل التي ترد فيها نصوص صريحة فمنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما يكون الخلاف فيها محدود جدا، ما يكون الخلاف فيها محدودا جدا، كما نرى كان يحصل خلاف بين الجمهور وغير الجمهور. قال وسبب اختلافهم اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، واختلفوا هل موضعها للمأموم وموضع السجود أعني في آخر الصلاة، أو موضعها هو وقت سجود الإمام، فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود. ولذلك بعض العلماء أخذ بالأحوط فقال يسجد مع الإمام ثم بعد ذلك يسجد في آخر الصلاة حتى يخرج من الخلاف ويحتاط في المسألة، لأن المسألة ليس فيها نص صريح يحدد المكان الذي يسجد فيه المسبوق. نعم. فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع، أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا، قال يسجد مع الإمام وإن لم يأتي بها في موضع السجود. ومن آثر موضع السجود قال يؤخرها إلى آخر الصلاة. ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. بقي مسألة أخرى لم يعرض لها المؤلف ولعله عدها من الفروع، وهي ما إذا حصل السهو بالنسبة للماموم بعد انتهاء الإمام من صلاته، يعني المسبوق يدرك الإمام في جزء من الصلاة، فإذا ما سلم الإمام قام الماموم ليأتي بما بقي من صلاته، قد يسهو في هذه الحالة، فهل يلزمه أن يسجد للسهو أو لا؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، ولا داعي أن نتتبع آراءهم في هذه المسألة، وإنما نذكرها جملة. فمنهم من قال يسجد للسهو، لماذا؟ قالوا لأن السهو إنما هو السجود إنما هو جبر للسهو في الصلاة، وهو كان تابعا للإمام، فسجود الإمام جبر لما يحصل منه، وهنا قد انفرد عن الإمام فيلزمه أن يسجد للسهو ليكون ذلك تعويضا وجبرا لما حصل من نقص أو زيادة في صلاته، هكذا قال هؤلاء. ومنهم من قال لا يلزمه سجود السهو لأنه لا يزال تابعا للإمام، لأنه دخل الصلاة مع إمامه فيظل في هذه الحالة تابعا له. ولا شك أن الأحوط في ذلك هو أن يسجد للسهو.